بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الزكاة. تجب في 5 أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار، بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب. طيب، بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة يصح فيها الرفع ويصح فيها الجر. فالجر تقول تجب في 5 أشياء: بهيمة أنعام، فيكون بدلا عن قوله 5 أشياء. والرفع على تقدير هي بهيمة الأنعام، هي بهيمة أنعام ونقد. وأيهما أولى في هذا الموضع؟ الأولى الجر، لأنه لا يحتاج إلى تقدير. وأما إذا قلنا بالرفع فإنه يحتاج إلى التقدير، تقدير هي بهيمة أنعام. طيب، بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب، ومضي حول إلا في معشر، ونتاج سائمة وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا إن قطع، وإن أبدله بجنسه فلا، وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا كتاب الزكاة. والزكاة في أصل اللغة تطلق على 4 معان: تطلق على النماء والزيادة، وعلى التطهير، وعلى البركة، وعلى المدح. هذه 4 معان، وقد جاء الكتاب والسنة بالمعاني 4 كلها كما قال ابن الأثير رحمه الله. ولفظ الزكاة لفظ مشترك، يطلق على التزكية وهي إخراج المال، ويطلق كذلك على المال المخرج. فيطلق على إخراج المال اللي هو التزكية فيقال الزكاة، ويخرج كذلك على نفس المال الذي أخرجه الإنسان في زكاته فيقال هذا المال هذا زكاة. وأما في الشرع فالزكاة حق يجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، فهو حق واجب، وهذا يخرج الحقوق المستحبة، وهو واجب في المال، فهذا القيد يخرج الحقوق البدنية. وقوله لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هذا يحدد الزكاة، فإنها إنما تخرج لطائفة مخصوصة، وهم الأصناف 8 الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وتخرج كذلك في وقت، أو هذا المال يجب في وقت مخصوص، وهذه القيود تخرج صدقة التطوع. والعلاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي ظاهرة في المعاني 4 التي ذكرناها كلها. فإن هذه الزكاة سميت زكاة لأنها تطهر المزكي من الذنب، وتطهره من صفة البخل، فهذا معنى التطهير. وهي تنمي الأجر وتنمي الفقراء، وتكون سببا لزيادة المال الذي أخرجت منه ووقايته من الآفات، فهذا معنى الزيادة ومعنى النماء. ولأن هذه الزكاة سبب لتحصيل البركة في المال، وبها يمدح فاعلها بنحو قوله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. فتبين من هذا أن المعاني اللغوية 4 التي ذكرناها كلها متحققة في الزكاة الشرعية. والزكاة ركن من أركان الإسلام، بني عليها كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. وسميت الزكاة صدقة في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وقيل إنما سميت صدقة لدلالتها على صدق إيمان صاحبها، وما الذي يجعل الإنسان يقصد إلى ماله الذي جمعه بتعبه وكدحه وربما استغرق فيه أياما فيخرجه إلى شخص ربما لا تكون بينه وبينه أي معرفة ولا أي قرابة ولا أي صداقة، ما الذي يدفعه إلى ذلك إلا تصديقه بالله سبحانه وتعالى وبوعد الله جل وعلا، وإيمانه أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه ويرضى ذلك منه، وأنه يثيبه عليه في الدنيا والآخرة. فسميت الزكاة صدقة لدلالتها على صدق إيمان صاحبها. والأحاديث في فضلها كثيرة، والأحاديث في خطورة تركها والتهاون فيها كذلك. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ببيان الأموال الزكوية، فقال تجب في 5 أشياء. واستفدنا من هذا أن الزكاة لا تجب في بقية الأموال، الزكاة لا تجب في مال إلا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. طيب، ما هي الأموال الزكوية؟ قال: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمر. هذه 5 هي الأموال الزكوية. أولها بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذا محل إجماع، فتجب الزكاة فيها. وبهيمة الأنعام هي هذه 3 فقط. وسيأتي بعد قليل أن من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، يعني راعية. الثاني من أموال الزكاة النقد، والمراد به الذهب والفضة، وتجب الزكاة فيهما كذلك بالإجماع، وسنده من الكتاب قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذه الآية محمولة عند أكثر المفسرين على الزكاة الواجبة. والثالث من أموال الزكاة عرض التجارة. أولا، كلمة العرض في اللغة تطلق على كل مال سوى الأثمان، سوى الذهب والفضة، فكل مال يسمى عرضا بسكون الراء. وأما العرض بالفتح فهو المتاع. وقال الجوهري: العرض بالفتح هو، قيل هو ما كان، قيل عرض الدنيا ما كان من مال قل أو كثر، وقيل العرض كثرة المال والمتاع. لكن كلام الفقهاء حينما يقولون عروض التجارة، العرض هنا بالسكون. طيب، فكلمة العرض تطلق على كل مال سوى الأثمان، وعلى هذا يدخل فيها جميع الأموال ما عدا الذهب والفضة. فالسيارة تعتبر من العرض، وكذلك الأراضي والعقارات والثياب والدور، كل هذه تعتبر من العروض وسائر الأموال. والعروض جمع عرض، فإذا أعدت هذه العروض للبيع والشراء فإنها حينئذ يقال لها عروض التجارة. إذن عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء من الأموال سوى الذهب والفضة، وتجب الزكاة في عروض التجارة عند عامة أهل العلم. وقد حكاه أبو عبيد وابن المنذر إجماعا، قرره ابن قدام رحمه الله. وقال الخطابي في معالم السنن: وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها، يعني في عروض التجارة. قال: وهو مسبوق بالإجماع، يعني بالإجماع السابق في الصدر الأول. والرابع من أموال الزكاة الخارج من الأرض. قال: وخارج من الأرض، والمراد به هنا 3 أشياء. أولها الحبوب والثمار، على تفصيل فيها سيأتي بعد قليل. والثاني المعادن كالحديد والنحاس والرصاص، فهذه تجب فيها الزكاة. والثالث وهو الركاز، وهي الأموال والكنوز التي يجدها الإنسان وقد دفنت في أيام الجاهلية، أو دفنها الكفار من قبل، سواء كان في أيام الجاهلية أو دفنها الكفار بعد ذلك. فهذا هو الخارج من الأرض، هذه 3: الحبوب والثمار والمعدن والركاز، فتجب الزكاة فيها. ويلحق بها العسل، وإن كان العسل حقيقة ليس من الخارج، ليس خارجا من الأرض، وإنما هو خارج من النحل، ولذلك صاحب المنتهى فرق بينها، قال: تجب الزكاة في الخارج من الأرض وفي العسل، أو قال: وفي الخارج من النحل، أو عبارة نحوها، لكنها تذكر هنا إلحاقا بما سبق. والأصل في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ما وجه الاستدلال من الآية؟ أنفقوا أمر يقتضي الوجوب، وقوله: ومما أخرجنا لكم من الأرض، ما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني ومن الذي أخرجنا لكم من الأرض، وما الموصولة تفيد العموم. فالأصل أن كل شيء خرج من الأرض تجب فيه الزكاة، وهذا العموم مخصص بمسائل، يعني خرجت منه أشياء بأدلة أخرى، وبقيت الزكاة في الركاز وفي المعادن وفي الحبوب والثمار على الأصل وهو العموم، وقد أشار إلى هذا الطوفي رحمه الله في كتابه الإشارات الإلهية. قال: وثمار، والثمار هي بعض الخارج من الأرض كما تقدم. إذن هذه الخمسة فقط هي الأموال الزكوية، بقية الأموال لا تجب فيها الزكاة. ولاحظ أن لفظ المال يطلق في الأصل على إيش؟ كل ما يتموله الإنسان ويملكه فهو من المال. الملابس التي تلبسها من المال، الأكل، الطعام الذي تأكله من المال، السيارة من المال، البيت، الأثاث، الجواهر، هذه كلها أموال. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. يعني حتى الطعام وحتى اللباس هذا كله داخل في المال، لكن الشريعة لم توجب الزكاة في كل هذه الأموال، إنما أوجبتها في أصناف محدودة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. وعلى هذا لا تجب الزكاة في الأراضي ولا في الدور ولا في الأثاث ولا في السيارات ولا في الجواهر ولا في اللآلئ ونحو ذلك، فهذا كله مما لا تجب فيه الزكاة. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة، متفق عليه. ولأن الأصل عدم الوجوب، والدليل إنما جاء في أشياء وفي أصناف محددة من المال هي التي ذكرناها. ثم قال رحمه الله تعالى: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب. طيب، هذه الأموال التي ذكرناها، هذه الأموال الخمسة، تجب فيها الزكاة بشروط. هذه الشروط منها ما هو عام في الأموال الخمسة كلها، ومنها ما يختص ببعض هذه الأموال فيستثنى منه، فيستثنى من ذلك الشرط بعض المسائل. قال: بشرط إسلام وحرية. الشرط الأول الإسلام، فالزكاة لا تجب على الكافر. وما معنى قولنا إن الزكاة لا تجب على الكافر؟ معنى أنه لا يخاطب بها خطاب أداء ولا قضاء، بمعنى أنه لا يطالب أن يؤدي الزكاة حال كفره، فلا يخاطب خطاب الأداء ولا يخاطب كذلك خطاب قضاء. إذا أسلم ما نقول له: تعال أنت لك 10 سنوات ما دفعت الزكاة، هي ادفع الزكاة، فلا يخاطب بذلك. لكنه يخاطب بها خطاب تكليف وعقاب، بمعنى أنه يوم القيامة يحاسب على تركه للزكاة، ويحاسب على تركه للصلاة والصيام والحج وسائر فروع الشريعة، وقد ذكرنا هذا سابقا في كتاب الصلاة. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية، فالزكاة لا تجب على الرقيق، لأنه لا يملك، الرقيق لا يملك، وما كان في يد الرقيق فهو في الحقيقة ملك لسيده، فالزكاة تجب على السيد لا على الرقيق. الشرط الثالث قال: وملك نصاب واستقراره. الملك والملك قيل هما مترادفان، بمعنى يعني معناهما واحد، فتقول: هذا ملكي وهذا ملكي. وفرق بعضهم فقال: الملك ما كان للآدم، والملك ما كان تاما وهو ملك الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال لا فرق، الأظهر عدم التفريق، فتقول: وملك نصاب أو ملك نصاب، الأمر في هذا واسع. قال: وملك نصاب واستقراره، ولا واستقراره، طيب، بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره. وملك نصاب واستقراره، النصاب ما هو؟ النصاب هو مقدار محدد من المال عينه الشارع، لا تجب الزكاة فيما كان أقل منه، فهناك حد أدنى متى بلغه المال وجبت فيه الزكاة، ولا تجب الزكاة فيما كان دون ذلك. وهذا النصاب يختلف باختلاف الأموال، فالذهب النصاب فيه 20 مثقالا، الفضة 595 جرام، الشاه أو الغنم كم؟ 40 من الغنم، هذا هو النصاب. فالأنصبة تختلف من مال إلى مال، فلا تجب الزكاة في مال لم يبلغ النصاب. طيب، إذن يشترط لوجوب الزكاة ملك النصاب، فلا زكاة في مال لم يبلغ نصابا، وهذا شرط في جميع الأموال الزكوية إلا الركاز، فسيأتي معنا بعد قليل أن الركاز وهو ما وجد من كنوز الجاهلية ودفنهم فإنه لا يشترط فيها النصاب، بل تجب زكاتها قليلة كانت أو كثيرة، لأن الركاز حقيقة على المذهب هو أشبه بالفيء منه بالزكاة، ولذلك وجب فيه الخمس مثل الفيء، ولذلك وجب في القليل والكثير، وهناك أحكام كثيرة تنبني على هذا. طيب، أريد أن ننبه هنا إلى مسألة، وهي أن النصاب على المذهب تقريبي في الأثمان وفي قيمة عروض التجارة، وهو للتحديد في غيرها من الأموال. النصاب الذي سنذكره بعد قليل في الأثمان، في الذهب والفضة وفي عروض التجارة، هو على وجه التقريب. يعني نصاب الذهب 85 جرام من الذهب، لو نقصت شوية هذا النقص اليسير لا يؤثر وتجب الزكاة. نصاب الفضة 595 جرام من الفضة، طب لو واحد عنده 593، هذا النقص اليسير على المذهب لا يؤثر، لأنهم يقولون إن النصاب في الأثمان هو على وجه التقريب لا على وجه التحديد، وكذلك في قيمة عروض التجارة لأنها تعتبر بقيمة الذهب والفضة. وأما بقية الأموال فالنصاب الذي سنذكره بعد قليل هو على وجه التحديد، يعني يجب في 40 من الغنم يجب فيها شاه، طب لو واحد عنده 39 لا يجب عليه شيء لأن النقص هنا مؤثر. وكذلك سيأتي معنا أن الحبوب والثمار نصابها 5 أوسق، فلو نقص شيئا قليلا لم تجب الزكاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وملك نصاب واستقراره. هذا شرط إضافي وهو استقرار ملك النصاب، استقرار ملك النصاب. وهذه العبارة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا وتبعا لبعض الفقهاء، لكن صاحب الإقناع وصاحب المنتهى لم يعبروا باستقرار ملك النصاب، وإنما عبروا بعبارة أخرى وهي تمام الملك، فقالوا ملك نصاب مع تمام الملك. طب ما الفرق بينهما؟ أو الظاهر أنه يعني لم يقصد المؤلف هنا فرقا بين المسألتين، لكن ما معنى تمام الملك أو ما معنى استقرار ملك النصاب؟ نقول هذا يدخل فيه أمور. الأمر الأول أنه لا بد أن يكون لهذا المال مالك معين، فلو لم يكن له مالك معين فلا تجب فيه الزكاة. وعلى هذا المال الذي في خزينة الدولة في بيت مال المسلمين لا تجب فيه الزكاة، ما يحتاج أن الدولة كل سنة تنظر إلى خزينتها وتخرج الزكاة، لأن هذا المال ليس له مالك معين. لو كان هناك وقف وغلته للفقراء عموما دون تحديد، فهذه الغلة لا تجب فيها الزكاة، لأن الملك هنا ليس ملكا تاما، فإن هذا المال لا يملكه مالك معين. وكذلك أموال الجمعيات الخيرية، هذه الجمعية جمعت أموالا للأيتام، لكن هل هذا المال يملكه شخص معين أو مجموعة أشخاص بأعيانهم؟ الجواب لا، وإنما يعطى منه الأيتام على وجه العموم، وعلى هذا لا تجب في هذه الأموال الزكاة. لكن لو كان هناك وقف وهذا الوقف غلته لأشخاص بأعيانهم، يعني أوقف زيد هذه العمارة وجعل غلتها لأبنائه فلان وفلان وفلان، فحينئذ تجب عليهم الزكاة لأن ملكهم لهذه الغلة ملك تام. إذن هذا الشرط وهو استقرار ملك النصاب أو تمام الملك يلزم منه أمور. الأمر الأول أو يدخل فيه أمور: الأمر الأول أن يكون لهذا المال مالك معين، فإن لم يكن له مالك معين فلا تجب فيه الزكاة. والأمر الثاني أن لا يكون هذا المال عرضة للسقوط، فإن كان هذا المال عرضة للسقوط فإن الملك فيه ليس ملكا تاما ولا تجب فيه الزكاة. مثل إيش؟ مثل دين الكتابة. ما معنى الكتابة؟ معنى الكتابة باختصار أن يأتي العبد إلى سيده ويطلب منه أن يشتري نفسه بأقساط معلومة يسددها له، فإذا كاتبه السيد واتفق مثلا على أن يدفع هذا العبد في كل شهر 1000 ريال لمدة 3 سنوات، فيبدأ هذا العبد يقسط، يعمل ويشتغل ويقسط لسيده هذه المبالغ، فإذا تمت 3 سنوات وسدد هذا المبلغ كاملا ماذا يحصل؟ يعتق هذا العبد. واضح؟ هذا معنى المكاتبة أو الكتابة. طيب، هذا المال أو هذا الدين الذي للسيد على عبده لا يعتبر دينا مستقرا، لو اتفق معه على مبلغ 30,000 على مدى 3 سنوات هذا الدين لا يعد دينا مستقرا بالنسبة للسيد. ليش؟ لأن هذا العبد يستطيع أن يعجز نفسه، يستطيع أن يأتي فيقول ما استطعت أني أسدد هذا المبلغ، فيعود كما كان، فيعود إلى حاله السابق، يعني يعود قنا عبدا بالكامل. واضح؟ فهذا الدين الذي للسيد على عبده في هذه الصورة ليس دينا ثابتا، وإنما هو دين قابل للسقوط فلا تجب الزكاة فيه. فلا نقول لهذا السيد كل سنة طالما أنك أنت كاتبت العبد وستأخذ منه في كل سنة 10,000، مطلوب منك أنك تزكي هذا الدين، لأن هذا الدين ليس بثابت وهو معرض للسقوط، وله أمثلة أخرى. طيب، الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة، قال: وسلامة من دين ينقص النصاب. ينقص، هذا الصحيح في هذا الأولى في ضبطها، تقول نقص ينقص، تقول نقص ينقص كما في القرآن: أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فتقول ينقص ولو كان الفعل متعديا. طيب، قال: وسلامة من دين ينقص النصاب. الدين إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. إما أن يكون الدين لك، يعني أنت الذي أقرضت غيرك أو بعته شيئا بثمن مؤجل، فهذا دين لك على غيرك. وإما أن يكون الدين عليك، أنت المقترض أو أنت المشتري بالتقسيط مثلا، فهنا الدين عليك. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المسألتين، وهنا كلامه عن الدين الذي يكون عليك. لو أنك اقترضت من أحد جيرانك 50,000، أو اشتريت بضاعة بثمن مؤجل قيمتها 50,000، فهذا الدين عليك، ما حكمه وما أثره على الزكاة؟ المذهب أن الدين الذي على الإنسان يسقط من ماله، يسقط من ماله، يعني يخصم، سواء كان هذا الدين حالا أو مؤجلا. فعلى سبيل المثال، لو كان علي دين 40,000 وعندي رصيد في البنك 100,000، لوها افترض وعندي رصيد في البنك 100,000 وحال عليها الحول، كم أزكي؟ ها، الدين الذي علي 40,000 يخصم ويحسم من المبلغ الموجود وهو 100,000، فيكون الباقي 60,000 هي التي أزكيها وأخرج منها ربع العشر. واضح؟ فخصمت من مالي ما يقابل الدين، 40,000 تخصم لأن الدين 40,000 والباقي هو الذي يزكى. طيب، لو كان الدين 40,000 وعندي في الرصيد 40,000، فما هو الواجب في الزكاة؟ الواجب لا شيء، في هذه الحالة لا زكاة. واضح؟ طيب، لو كان الدين 40,000 وعندي في الرصيد 40,300 ريال، في هذه الحالة سيخصم 40,000 والدين بالمال الموجود، 40,000 ب40,000، فالباقي 300 ريال، الباقي لا يبلغ النصاب، لا يبلغ النصاب، فالدين هنا أنقص المال عن النصاب، وبالتالي لا تجب الزكاة. ففي هذه الحالة لا تجب الزكاة ولو حال الحول عدة مرات. يعني لو كان علي دين 40,000 وعندي في الحساب 40,000، ومر على هذا الحال عدة سنوات وأنا ما سددت هذا الدين، لا تجب الزكاة في هذه المدة كلها، لأن الدين الموجود في هذه الحالة إما أنه يستغرق المال بالكلية، أو أنه يستغرق أكثر المال فلا يبقى إلا ما دون النصاب، وبالتالي لا تجب الزكاة. واضح؟ ولذلك عد المؤلف رحمه الله تعالى من الشروط السلامة من دين ينقص النصاب. أما إذا كان هذا الدين لو حسمناه من المال الموجود بقي بعده مال كثير يبلغ النصاب، فلا شك أن المال الباقي تجب فيه الزكاة. طيب، هذا حكم الدين الذي عليك، ويدل عليه قول عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه وليزكي ما بقي. رواه مالك واحتج به الإمام أحمد رحمه الله، وصححه أو ممن صححه الألباني رحمه الله تعالى. قال: ولأن الزكاة شرعت في الأصل للمواساة، يعني لمواساة الفقير والمسكين والمحتاج ومن عليه دين، وإذا كان الإنسان هو في نفسه مدينا عليه ديون فهو بحاجة إلى هذا المال، وهو أحوج إلى المواساة به. هذا حكم الدين الذي يكون عليك. وأما الدين الذي لك على الآخرين فسيأتي بعد قليل في كلامه رحمه الله تعالى. الشرط الخامس أو السادس من الشرط الخامس، إذا اعتبرنا أن ملك النصاب واستقرار النصاب أو استقرار ملك النصاب لو اعتبرناهما شرطا واحدا، فسيكون هذا هو الخامس. طيب، الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة: مضي الحول. مضي الحول، إيش معنى مضي الحول؟ لا بد من مضي حول كامل بعد تمام النصاب، بعد تمام النصاب. فمثلا نصاب الذهب 85 جرام ذهب، لو كان عندي 40 جرام ذهب تجب علي الزكاة؟ ها، نصاب الذهب 85 جرام، لو كان لو أنني امتلكت 40 جرام ذهب تجب فيها الزكاة؟ طيب جاتني بعدين هدية 20 جرام ذهب صارت 60، تجب فيها الزكاة؟ طيب جاءت بعدها أو ربحت واشتريت 25 جرام من الذهب فصار عندي 85، تجب الزكاة؟ الجواب تجب الزكاة، لكن متى؟ بعد تمام حول من يوم بلوغ النصاب، بعد ما يتم النصاب تحسب بعدها حول كامل سنة كاملة وتجب الزكاة بعد تمام الحول. إذن لابد من مضي حول كامل على النصاب التام. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، صححه ابن حزم رحمه الله وغيره. وهذا الحديث له شواهد من حديث أنس وعلي رضي الله عنهم مرفوعا وموقوفا يتقوى بها. وهذا الحديث كما ترون حديث عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال، ومال هنا نكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فكل مال يدخل في هذا الحديث، هذا هو الأصل، ولا يستثنى إلا مسائل. الأصل أنه لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ويستثنى من ذلك مسائل خصصتها أدلة من هذا العموم. طيب ما هي المسائل المستثناة؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر 3 مسائل، فيستثنى من هذا الشرط وهو مضي الحول، تستثنى 3 مسائل. المسألة الأولى قال إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. المسألة الأولى المعشرات، فلا يعتبر فيها الحول، والمراد التي يجب فيها العشر ونصف العشر وثلاثة أرباع العشر، وهي الحبوب والثمار. فالحبوب والثمار لا يجب فيها مضي الحول، فإذا حصدها المزارع وجمعها لا نقول له انتظر بقيها سنة كاملة ثم تخرج الزكاة، وإنما تخرج الزكاة في حينه، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا ينافي اشتراط الحول في الحبوب والثمار، وهذا يخصص عموم الحديث الذي ذكرناه قبل قليل لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فهذا هذه المسألة الأولى المستثناة. ومثلها في الحكم الركاز والمعدن والعسل قياسا عليها، فهذه كلها تزكى في يومها، فمن وجد كنزا من دفن الجاهلية لا ينتظر به حولا كاملا، وإنما يزكيه من حينه، وكذلك من وجد معدنا أو عسلا فإنه يزكيه ولا ينتظر به الحول. المسألة الثانية المستثناة نتاج السائمة. نتاج السائمة لا يشترط فيه مضي الحول، لأن حول النتاج حول أصله. ما معنى هذا؟ لو أن زيدا امتلك في أول يوم في السنة في 1/1/1438 امتلك 40 رأسا من الغنم، هذه بلغت النصاب، إذن نقول له ابدأ من الآن احسب الحول من 1/1/1438 لما ملك النصاب، نقول له ابدأ من الآن احسب الحول. طيب خلال هذه السنة خلال عام 1438 تكاثرت هذه الأغنام التي عنده، فما جاءت السنة التي تليها إلا وهي تجاوزت 120 من الغنم. لاحظ أن هذه الزيادة هذا النتاج الذي وهذا التكاثر الذي وقع خلال العام وقع في أوقات متفاوتة، شيء في الشهر الثاني وشيء في الشهر الثالث وشيء في الشهر الرابع، ولم يحل عليه حول كامل، فالنتاج اللي حصل في شهر 6 لن يحول عليه الحول إلا في شهر 6 اللي بعده. لكن القاعدة أن نتاج السائمة حولها حول أصلها، فإذا حال الحول على الأصل وهي 40 الأولى فإننا نزكي الأصل ونزكي كذلك النتاج الذي تفرع عنها، واضح؟ ولا نحسب لهذا النتاج حولا مستقلا. إذن نتاج السائمة يزكى مع أصله، ويدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، والحديث رواه مالك صححه النووي رحمه الله وغيره. وقال علي رضي الله عنه عد عليهم الصغار والكبار ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. المسألة الثالثة التي استثناها المؤلف رحمه الله تعالى قال إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. المسألة الثالثة ربح التجارة. ربح التجارة أيها الإخوة حوله حول أصله وهو رأس المال، ولا يحسب له حول مستقل. فهذا رجل بدأ من بداية العام في تجارة وكان رأس ماله 100,000 ريال سعودي، اشتغل بهذا 100,000 في هذه التجارة، اشترى بضائع وباع واشترى وباع، ربح في الشهر الأول 10,000، في الشهر الثاني 5,000، في الثالث 20,000، في الرابع 25، في الخامس 15، وهكذا في كل شهر يربح، وممكن بعض الشهور ما ربح شيء. هذا الربح هل يحسب له حولا مستقلا؟ فنقول الربح اللي ربحته في شهر محرم تزكيه في محرم السنة التي بعدها لأنه يكون تمت عليه سنة، والربح اللي ربحته في ربيع الأول تزكيه في ربيع الأول يعني بعد سنة كاملة. الجواب لا، هذه الأرباح حولها حول أصلها، فإذا كان رأس المال يحول عليه الحول في شهر محرم من العام القادم فإننا في ذلك الشهر نزكي رأس المال ونزكي جميع الأرباح التي بنيت عليه، واضح؟ ولو لم يحل عليه الحول، حتى لو أنه قبل يوم الحول بأسبوع مثلا باع كمية كبيرة من البضائع وربح شيئا كثيرا، فهذا الربح حوله حول أصله فيلحق به ويكون حولهما حولا واحدا. فهذه ثلاث مسائل استثناها المؤلف رحمه الله تعالى، استثناها المؤلف رحمه الله تعالى من شرط مضي الحول. ولاحظ أن كلامنا في المسألة هنا لما قلنا في نتاج السائم وفي ربح التجارة، المال الذي تولد أو نتج عن رأس المال. أما لو أن هذا الإنسان جاءه مال من مصدر آخر، عنده تجارة ماشية أصل رأس المال 100,000 وفي كل شهر يربح شيئا، ثم جاءه ميراث أو جاءته هبة، هل يضيف هذه الأموال إلى رأس المال هناك ونقول حولهما حول واحد؟ الجواب لا، هذا المال يسمى المال المستفاد. المال المستفاد في هذه الصورة زكاته أو يكون له حول مستقل، فإذا حال عليه حول مستقل فإنه حينئذ يزكيه. ومن ذلك الرواتب التي يأخذها الناس اليوم، الرواتب التي يأخذها الناس اليوم الحقيقة أن كل راتب له حول مستقل، كل راتب له حول مستقل، لأن الراتب الثاني ليس ربحا للراتب الأول وليس متولدا عنه وليس ناتجا عنه، فلذلك كل شهر أو كل راتب له حول مستقل. طب كيف يزكيها الإنسان؟ كيف يزكيها الإنسان؟ نقول أولا متى يبدأ في حساب الحول؟ إذا بلغ المال النصاب. فلو كان الراتب الأول ما بلغ النصاب أصلا أو أخذ الراتب ثم صرف الراتب بالكامل فحينئذ لا يحسب الحول. فإذا أخذ راتبا وصرف منه شيئا وأبقى شيء من الراتب وهذا المتبقي عنده في الرصيد أو في البيت قد بلغ النصاب، فحينئذ يبدأ في حساب الحول. بعد سنة كاملة من هذا التاريخ يكون هذا المال قد حال عليه الحول. طيب نفترض أن الراتب في شهر محرم ولنقل أن هذا راتب 10,000، فلما جاء شهر محرم صرف منها، استلم الراتب فصرف منها 5,000 وأبقى عنده 5، هذه 5 بالغة للنصاب، إذن يبدأ من يوم من شهر واحد يحسب الحول. متى يحول عليه الحول؟ في شهر واحد في السنة التي بعدها، واضح إلى الآن؟ طيب في شهر صفر شهر 2 أخذ الراتب فصرف 5 وأبقى 5، هذه 5 متى يحول عليه الحول بالفعل؟ في شهر 2 من السنة التي بعدها، فأصبح الفائض من كل شهر له حول مستقل، واضح؟ طيب وعلى هذا من أراد أن يخرج الزكاة بهذه الطريقة الدقيقة التي يكون فيها قد أخرج الزكاة بالضبط يعني بدون زيادة ولا نقصان، فعليه في كل شهر أن يحسب الفائض من دخل هذا الشهر، ثم إذا جاء هذا الشهر من السنة التي بعدها يعني حال عليه حول كامل نظر إلى الفائض من راتب محرم الماضي فزكاه في محرم، والفائض من راتب صفر الماضي فزكاه في صفر، والفائض من راتب ربيع الأول يزكيه في ربيع الأول، فهكذا سيستمر في كل شهر يخرج الزكاة إذا كان دخله شهريا. وهذه الطريقة يكون الإنسان قد أخرج فيها الزكاة في موعدها وبقدرها دون زيادة. والطريقة الثانية التي عليها الفتوى وفيها نوع من التسامح وربما أداه ذلك لأن يخرج شيئا أكثر من الواجب بيسير، أن الإنسان إذا بلغ ماله النصاب فإنه يحدد، فإنه من هذا اليوم يبدأ يحسب سنة، واضح؟ حتى يعرف اليوم الذي حال عليه الحول، أو لا بأس أن يحدد لنفسه يوما في العام بغض النظر هل حال عليه الحول أو لا، وهذا الذي عليه عمل الناس الآن، يحدد لنفسه يوما في العام. بعضهم يجعل يوم واحد رمضان أو واحد من عشر ذي الحجة اغتناما للفضل، وبعضهم يجعله في أول السنة. عموما يحدد لنفسه يوم من أيام السنة، وفي هذا اليوم ينظر إلى جميع الأموال التي عنده، الأموال الزكوية، فيزكيها في هذا اليوم، في يوم واحد. فبعض هذه الأموال قد حال عليه الحول بالفعل فيكون قد أدى الزكاة في وقتها، وبعض هذه الأموال لم يحل عليه الحول فيكون قد أدى الزكاة قبل وقتها، وتعجيل الزكاة جائز كما سيأتي في كما سيأتي معنا في إخراج الزكاة. فهو بهذه الطريقة يكون قد أدى الزكاة في وقتها، الذي المال الذي حال عليه الحول قد أدى زكاته في وقته، والمال الذي لم يحل عليه الحول يكون قد قدم زكاته قبل موعدها، وربما أدى ذلك كما ذكرت إلى أن يخرج شيئا زائدا عن قدر الزكاة، لأنه قد يزكي عن مال وبعد كذا هذا المال الذي زكى عنه ينفقه في شراء سيارة أو في شراء شيء آخر، فيكون زكى عن مال لم يحل عليه الحول. لكن هذه الطريقة كما ذكرت هي الأحوط والأسلم والأيسر للإنسان في إخراج زكاته، وهي التي عليها كثير من الناس اليوم. طب نعود إلى ما كنا فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من شروط وجوب الزكاة قلنا: ومضي حول إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة. قال: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. إذا هذه مسألة متعلقة بالنصاب، قلنا إن من شروط وجوب الزكاة أن يبلغ المال نصابا، صح؟ في شرط آخر وهو أن يستمر هذا النصاب لسنة كاملة، لحول كامل. فلو أنه امتلك نصابا في شهر واحد، طيب جمع عنده 2000 ريال، في شهر اثنين جمع 2000 صارت 4، في شهر ثلاثة احتاج إلى المال فأنفق 4000 كلها وأصبح رصيده 0، أو أصبح رصيده 200 ريال، مال أقل من النصاب، فهنا انقطع النصاب، واضح؟ ولو في يوم واحد، يعني أنفق 4000 اليوم، بكرة جاءته 4000 ثانية، نقول طالما أن المال نقص عن النصاب فقد انقطع الحول. فإذا امتلك نصابا جديدا فإنه يبدأ حولا جديدا من اليوم الذي امتلك فيه النصاب الجديد، واضح؟ ولذلك بعض الناس ربما تمر عليه سنة وسنتين ما يزكي، لأنه يحوش ويدخر في الشهر الأول الثاني الثالث الرابع، يجي في الشهر الخامس يسافر فينفق كل الأموال، فإذا رجع من السفر وجاءه المال بدأ إيش؟ حولا جديدا، واضح؟ مشيت معه شهرين 3-4 شهور، راح الحج أنفق كل الأموال اللي عنده، ولا اشترى سيارة ولا نحو ذلك، فهذا لا تجب عليه الزكاة. لكن إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة، يعني باقي عليه أسبوع أسبوعين ويتم الحول، راح اشترى سيارة حتى لا يزكي، فهذا لا تسقط الزكاة عنه، واضح؟ من أنقص المال ببيع أو شراء أو هبة أو غير ذلك بقصد الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط عنه وتبقى في ذمته. طيب هذه المسألة، قال: وإن نقص في بعض الحول، يعني وإن نقص النصاب في بعض الحول، سواء كان هذا النقص ببيع أو غيره، بشرط أن لا يكون فرارا من الزكاة، فالحكم أنه ينقطع، يعني ينقطع هذا الحول. كما لو كان عنده 40 شاة بلغت النصاب، وقبل تمام الحول باع واحدة منها صارت 39، ما عليه الزكاة. فنقول هذا إذا باع هذه الواحدة لغرض صحيح فإنه لا إشكال ولا زكاة عليه، لكن لو باعها فرارا من الزكاة فإنه إيش؟ تجب عليه الزكاة. طيب نفس الشيء لو كان عنده 40 شاة وقبل تمام الحول أهدى واحدة، أو جاءه ضيف فذبح له، أو عدى عليها الذئب فنقص النصاب، فحينئذ ينقطع الحول. فإذا امتلك نصابا من جديد فإنه يبدأ حولا من جديد من يوم ملك النصاب الجديد، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يوجد النصاب في جميع الحول، واضح؟ إذن لابد من ملك النصاب وأن يستمر ملكه للنصاب طيلة الحول. ويستثنى من ذلك كما ذكرنا إذا نقص صاحب المال النصاب متعمدا فرارا من الزكاة، يعني قصده الفرار من الزكاة، فإنه لا ينقطع الحول وتجب عليه الزكاة. قال: وإن أبدله بجنسه فلا. إذا أبدل هذا النصاب بمال آخر من نفس الجنس، كما لو كانت عنده بضاعة عروض تجارة فأبدلها ببضاعة أخرى، جاء لي صاحب تجارة أخرى قال: أعطيك هذه البضائع وتعطيني هذه البضائع، فهذا الإبدال وقع لمال من نفس الجنس، هذه عروض تجارة وهذه عروض تجارة، فحينئذ لا ينقطع الحول، واضح؟ مثلا أنا اشتريت بضاعة عبارة عن مواد كهربائية أو أجهزة كهربائية، اشتريت أجهزة كهربائية بقيت عندي في الدكان 6 أشهر، ثم ذهبت إلى الشيخ عمر عنده دكان مجاور لي يبيع أدوات، إيش يا شيخ؟ طيب، يبيع مثلا مواد نظافة، فقلت أعطيك هذه الأجهزة الكهربائية وأخذ منك هذه المواد. فهنا حصل الإبدال لكن من نفس الجنس، هذه عروض تجارة وهذه عروض تجارة مع اختلاف النوع، لاحظ أن النوع اختلفت، هذه أجهزة كهربائية وهذه أدوات تنظيف، لكن الجنس واحد وهو كلاهما من عروض التجارة. فإذا حصلت هذه المبادلة وأخذت عندي أدوات التنظيف، هل أبدأ لها حول من جديد؟ الجواب لا، وإنما أبني على حول أصلها. فكانت الأجهزة الكهربائية باقي عندي 6 أشهر، فلما حصل الإبدال مع بضاعة أخرى يكون باقي من الحول كم؟ 6 أشهر. فإذا مر عليها 6 أشهر فيكون الحول قد اكتمل، 6 أشهر في البضاعة الأولى و6 أشهر في البضاعة الثانية. وكذلك من كان عنده 40 رأسا من الغنم فباعها أو أبدلها بغنم تبلغ النصاب، فكذلك الحول لا ينقطع. واضح؟ لكنه لو أبدل، لكنه استفدنا من هذه العبارة لما قال وإن أبدله بجنسه فلا، أنه إذا أبدل النصاب بجنس من نفس، يعني بنصاب من نفس الجنس، فإنه لا ينقطع الحول. واستفدنا من هذه العبارة أنه لو أبدله بجنس آخر فإن الحول ينقطع. لو كان عندي 40 رأس من الغنم بعد 6 شهور أبدلتها بأجهزة كهربائية، هل أبني على الحول؟ الجواب لا، لأن الجنس مختلف، الجنس هنا مختلف. وكذلك لو كان عنده 40 رأسا من الغنم فأبدلها ب30 بقرة، فهذه الحالة أيضا الجنس مختلف، فلا يبني على الحول السابق. ويستثنى من هذه المسألة، ويستثنى من هذه المسألة الذهب والفضة وعروض التجارة. يستثنى من مسألة إذا أبدل المال بجنس مختلف عن جنسه، قلنا إنه لا يبني على الحول السابق، صح؟ إذا أبدل المال بجنس يختلف عن الجنس الذي عنده فهنا لا يبني على الحول السابق، إلا في الذهب والفضة وعروض التجارة، فهذه الثلاثة إذا أبدلت بشيء فإن حولها حول أصلها. يعني لو كان عندي ذهب واشتريت به فضة فهنا أبني، يبنى حول الفضة على حول الذهب. لو كان عندي ذهب واشتريت به عروض تجارة فكذلك يبنى الحول في هذه المسألة، فالذهب والفضة وعروض التجارة يبنى حولها على حول بعضها. قال وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. هذه مسألة الديون التي لك على الآخرين، قلنا الدين إما عليك وإما لك، والدين الذي عليك فرغنا منه وبقي الدين الذي لك على الآخرين. الدين الذي لك على غيرك المذهب أن الزكاة تجب فيه مطلقا، مطلقا يعني سواء كان الذي أقرضته هذا المال غنيا باذلا، غني يعني قادر على السداد، باذل يعني لو طلبت منه سيرد وسيوفي، سواء كان غنيا باذلا أو كان فقيرا أو كان معسرا أو كان مماطلا، يعني عنده مال لكن لا يعطي. ففي جميع هذه الأحوال وفي جميع هذه المسائل الحكم واحد، المذهب أن الدائن صاحب الدين يجب عليه أن يزكي هذا الدين الذي له على الآخرين، وسواء كان هذا الدين حالا أو كان مؤجلا، فلا فرق بين أن أعطيك مبلغا من المال تعيده دفعة واحدة أو أعطيك مبلغ مثلا 100,000 وأقول لك سدد لي على أقساط في كل شهر 5,000، الحكم واحد، فإذا حال الحول وجب على الدائن أن يزكي. لكنهم يقولون لا يجب إخراجه، يقولون يجب تجب الزكاة في مال الدين، في هذه الصورة تجب الزكاة على من؟ على الدائن المقرض، لكنها لا تجب عليه، لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا إذا قبض المال فيخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية. وهذا القول مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وروى الإمام أحمد عن علي وابن عمر وعائشة أنهم قالوا لا زكاة في دين حتى يقبض. وقوله دين هنا عام، فيشمل ما لو كان هذا الدين على مليء أو على معسر أو غير ذلك، لا زكاة في دين حتى يقبض. قال البهوتي رحمه الله ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. فعلى هذا من أقرض غيره أو أعطاه دينا فإنه إذا قبض هذا المال زكاه للسنوات الماضية. طيب لو أراد أن يزكيه وقبل القبض يجزي أو لا؟ لو أراد أن يزكيه، يعني الآن لو أقرضت واحد 100,000 وخمس سنوات ما سددها، بعد خمس سنوات رجع لي 100,000، ماذا أفعل؟ أزكي هذا 100,000 عن خمس سنوات، واضح؟ طيب لو أنني في خلال خمس سنوات هذه كل سنة أريد أن أزكي سنة بسنتها، يعني في السنة الأولى زكيتها ولم أقبض هذا الدين بعد، وكذلك في السنة الثانية والثالثة والرابعة، يجزئ أو لا؟ جواب يجزئ، يجزئ، واضح. لكن قضية تأخير إخراج الزكاة أو إيجاب الزكاة عند قبض الدين هو من باب التخفيف، واضح، وليس معناه أنه لا يجوز أن يزكي قبل ذلك. طيب علم مما تقدم من هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط لوجوب الزكاة بلوغ ولا عقل، وعلى هذا فالزكاة واجبة في مال الصغير وفي مال المجنون. فلو مات رجل وترك أطفالا صغارا أو ترك طفلا مجنونا فورث هذا الطفل وذلك المجنون من ماله، فالواجب على ولي هذا الصغير وعلى ولي المجنون أن يخرج الزكاة من ماله كل عام، واضح. وإيجاب الزكاة في هذه الحالة ليس من الأحكام الشرعية التكليفية التي تتعلق بالتكليف، وإنما هو حكم شرعي وضعي، بمعنى أن الشارع جعل ملك النصاب سببا لوجوب الزكاة، فمتى وجد هذا السبب وجد الحكم بعد ذلك. وهذا القول، القول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، أو قول نقول في الصغير، لأن الصبي لو قلنا الصبي قيدناه بالذكر، القول بوجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون قال به علي وابن عمر وجابر وعائشة والحسن رضي الله عنهم جميعا، وروي كذلك عن عمر بن عباس، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. ويؤيده عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. كلمة أغنيائهم لفظ عام لأنه جمع مضاف إلى معرفة، فيشمل كل الأغنياء، سواء كان هذا الغني صغيرا أو كبيرا، سواء كان عاقلا أو مجنونا. قال: فتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي الحديث الآخر: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. وهذا الحديث مرسل وهو حجة عندنا، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فمذهب الجمهور أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. ومن لطيف ما انشدوه في هذه المسألة قول بعض الشعراء: وقد رأى صبيا فاستحسن هيئته، قال: أقول لشادن في الحسن فرد يذيب بلحظه قلب الكمي، ملكت الحسن أجمع في نصاب فأدي زكاة منظرك البهي. فقال أبو حنيفة: لي إمام وعندي لا زكاة على صبي. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الكلام على زكاة بهيمة الأنعام. قال رحمه الله تعالى: وأقل نصاب إبل 5، وفيها شات، وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة، وفي 46 حقة وهي التي لها 3، وفي 61 جذعة وهي التي لها 4، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وكل 50 حقة. وأقل نصاب البقر 30، وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وكل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم 40، وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 إلى 400، ثم في كل 100 شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. حسبك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. هذا من شروط وجوب الزكاة وهو مختص ببهيمة الأنعام. قال: وشرط لها في بهيمة أنعام سوم. السوم هو الرعي، فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة يعني راعية، والمراد أنها ترعى الكلأ المباح أكثر الحول أو كل الحول، ترعاه أكثر الحول أو كل الحول، يعني أكثر السنة أو في كل السنة. وعلى هذا فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت معلوفة، إذا كان صاحبها يشتري لها العلف، أو كان صاحبها يجمع لها من المباح ما تأكله، فلا زكاة فيها لأنها ليست سائمة يعني ليست راعية. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ويدل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه لما كتب كتابا فيه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، كتب هذا الكتاب لأنس، قال: وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شاة. فهذا فيه تقييد أو فيه تخصيص الحكم بالغنم إذا كانت سائمة، قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. قال الإمام أحمد: هو عندي صالح الإسناد وصححه الحاكم وحسنه ابن الملقن والمنذر وغيرهم. فقوله في كل إبل سائمة يدل كذلك على أن الحكم خاص بالإبل السائمة، والاستدلال هنا بمفهوم المخالفة ونوعه مفهوم صفة. فقوله في كل إبل سائمة مفهوم المخالفة أن الإبل إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. طبعا هذا الأصل، نقول البهيمة الأنعام إن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، إلا إذا اتخذها الإنسان للتجارة، كانت تجارته يبيع ويشتري في الإبل أو في الأغنام وفي البقر، فحينئذ تجب فيها الزكاة لأنها أصبحت من عروض التجارة. وهذه قاعدة، كل شيء كل مال يتخذ للبيع والشراء وجبت فيه الزكاة. ولذلك قالوا إن عروض التجارة هي أوسع أبواب الزكاة، وأكثر أموال الزكاة هي عروض التجارة. حتى التراب، لو الواحد كان بيعه وشراؤه في التراب فإنه بهذا يصبح من إيش؟ يصبح من عروض التجارة، وتجب الزكاة في هذه التجارة. والمذهب يشترطون أيضا في بهيمة الأنعام شرطا آخر غير السوم، يشترطون أن تكون هذه السائمة متخذة للدر والنسل، للدر يعني للحليب، والنسل يعني للتكاثر وللتسمين. وعلى هذا لو كانت بهيمة الأنعام متخذة للعمل مثل البقرة التي تتخذ لأجل الحرث مثلا فإنه لا زكاة فيها، واستدلوا بحديث: ليس في العوامل صدقة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأقل نصاب إبل 5 وفيها شاة. بدأ رحمه الله تعالى بزكاة الإبل، وزكاة الإبل تبدأ من 5 فلا تجب في أقل من ذلك، فمن كان عنده 3 من الإبل أو 4 فلا تجب عليه الزكاة، فإذا بلغت الإبل التي عنده 5 من الإبل وجبت الزكاة ومقدارها شاة. وفي جميع الأموال التي سندرسها في هذا الكتاب نحتاج أن نركز على 3 أمور. نركز على النصاب، كم هو نصاب الزكاة في هذا المال؟ والأمر الثاني الحول، هل هو معتبر أو غير معتبر؟ وقد أشرنا إلى هذا تقريبا. الأمر الثالث ما هو القدر الواجب إخراجه؟ إذا عرفت النصاب في الذهب طب كم أخرج؟ ربع العشر. إذا عرفت النصاب في الإبل طب كم أخرج؟ فنحتاج أن نعرف النصاب ونعرف ما هو القدر الذي يجب إخراجه، قدر الزكاة. فأقل نصاب للإبل 5، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، هذا هو القدر الذي يجب إخراجه، وهذا محل إجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت 5 ففيها شاة، رواه البخاري كذلك. قال: وفي 10 شاتان، وفي 15 3، يعني إذا بلغت الإبل 10 ففيها شاتان، هذا القدر الواجب، وإذا بلغت الإبل 15 فالواجب فيها 3 من الشياه، وإذا بلغت 20 فالواجب فيها 4، وهذا كله مجمع عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: في 24 من الإبل فما دونها في كل 5 شاة، رواه البخاري. قال: وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة. جميع الأعداد السابقة كان الواجب في الزكاة مخالف للإبل، يعني إذا كانت الإبل 5 فالواجب شاة، ولاحظ الفرق بين المخرج والمخرج منه. أما هنا إذا بلغت 25 فسيصبح الإخراج من الإبل. قال وفي 25 بنت مخاض. بنت المخاض من الإبل هي التي لها سنة، ومعنى لها سنة يعني أتمت سنة كاملة ودخلت في السنة الثانية. وسميت بنت مخاض لأن أمها في الغالب قد حملت بغيرها، والماخض هي الحامل، وليس وجود هذا الحمل من الأم شرطا، وإنما هذه تسمية بالغالب. فبنت مخاض هي التي لها، هي التي أتمت سنة كاملة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، وهو قول عامة أهل العلم. قال وفي 36 بنت لبون، وهي التي لها سنتان، يعني التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون قد وضعت، فهي ذات لبن، فلذلك قيل هي بنت لبون. وكما ذكرت ليس شرطا أن تكون أمها بالفعل قد وضعت وأصبح لها لبن، إنما ذكروا هذه الأسماء تعريفا لها بغالب أحوالها. وفي الحديث فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. وفي 46 حقة، وهي التي لها ثلاث، يعني أتمت ثلاث سنوات، والحقة أنثى، وجمعها حقق كسدرة وسدر. وأما الحق من الإبل فهو ما أتم ثلاث سنوات وهو من الذكور، والجمع حقاق. قال وفي 61، وقضية التذكير والتأنيث هنا معتبرة، سيأتي معنا بعد قليل أن الأصل في جميع الأصل في الزكاة أنه لا تخرج فيها إلا الأنثى، ولا يجزئ إخراج الذكر إلا في ثلاث مسائل ستأتي بعد قليل. قال وفي 61 جذعة، يعني هنا لما قال وفي 46 حقة، ما ينفع أن الواحد يخرج حق، لا بد أن تكون حقة. وكذلك قال قبلها، قال بنت لبون، لو أخرج ابن لبون فإنه لا يجزئ في هذا الموضع إلا الاستثناءات التي سأتي بعد قليل. وفي 61 جذعة، وهي التي لها أربع، يعني أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك لسقوط سنها. وفي 76 بنت لبون، هذا محل إجماع. وفي 91 حقتان، وهذا أيضا إجماع. وهذا الأنصبة واردة في السنة وثابتة، أحاديث ثابتة في الصحيح. وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون. نعم، تستقر الفريضة في الإبل بعد 121 من الإبل. إذا بلغت 121 من الإبل استقرت الفريضة. قال ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني إذا كان يملك 121 من الإبل فما الواجب عليه؟ ها، المؤلف قال ثلاث بنات لبون، طيب 130 كم الواجب عليه؟ لو كان عنده من الإبل 130 ما الواجب عليه؟ من يعرف؟ ارفع يده. ها يا شيخ، بنت لبون و احسبها الآن، قلنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، 130 هذه إذا نظرنا لها بهذا المعيار اطلع ثلاثة إيش؟ ثلاثة بنات لبون، 40 في 40 في 40 120، ناقص 10. ها؟ لا خلاص، إذا وصلنا 25 ما عاد في مدخل للشيعة، واضح؟ إلا في مسألة الجبران، لكن الأصل أن حسب الأنصبة ما في مدخل للشيعة، واضح؟ إذا بلغنا 25 الآن 24 وما قبل في كل خمسة شاة، إذا وصلت 25 تركنا الشياه ودخلنا في الزكاة من ذات الإبل، بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة ثم على ما ذكر المؤلف. فإذا وصلت 121 من الإبل، قال قلنا أن الفريضة هنا تستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فلو كانت 130 فالواجب بنت لبون وحقة. ليش؟ بنت لبون، بنت لبون الواحدة بكم؟ بأربعين، بنت لبون وبنت لبون أربعين وأربعين ثمانين، والحقة بخمسين صارت ثمانين وخمسين كم؟ 130. طب لو كانت 140، ها، حقتان وبنت لبون، حقتان الحقة بخمسين، حقتان خمسين وخمسين 100، وبنت لبون بأربعين صارت 140، 150 هذه سهلة، ثلاث حقاق. طيب فإذا وصلت 200 من الإبل ما الواجب فيها؟ هو مخير بين خمس بنات لبون وبين أربع حقاق. لو أخرج خمس بنات لبون، بنت اللبون الواحدة بأربعين، خمسة في أربعين 200، ولو أخرج أربع حقاق، الحقة قلنا بخمسين، أربعة بخمسين بمئتين. نعم حقق، حقق أخرج أربعة حقق، حقق لأن نقول لابد أن تكون أنثى. طيب هذه هي أنصبة الإبل، وانتبه لشيء، ما بين هذه الأنصبة لا يجب فيه شيء، ما بين هذه الأنصبة يعني عرفنا الآن 130 والمئة وعشرين. طب لو كان 122 أو 127، هذا العدد الذي بين الأنصبة يسمى الوقص وليس فيه شيء واجب، واضح؟ هذا يسمى الوقص وليس فيه شيء واجب. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من زكاة الإبل وشرع في زكاة البقر، والبقر اسم جنس، وكلمة البقرة تطلق على الذكر وعلى الأنثى، والزكاة في البقر واجبة بالإجماع، ويدل على ذلك حديث أبي ذر مرفوعا: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما قعدت أخراها عادت أولاها حتى يقضى بين الناس. وهذا لا شك أنه وعيد عظيم في حق من ترك إخراج الزكاة في بهيمة الأنعام. قال: وأقل نصاب البقر 30، وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعه. إذن من كان عنده من البقر أقل من 30 تجب عليه الزكاة؟ ما عنده غير 10 بقرات عليه شيء؟ طيب 29 حتى لو كانت غالية ونفيسة وثمينة؟ الجواب: لا تجب عليه شيء، لأن قلنا أن النصاب في بهيمة الأنعام على وجه التقريب ولا التحديد؟ على وجه التحديد. فمن كان عنده من البقر 29 لا يجب عليه شيء، فإذا بلغ 30 فهذا أقل نصاب البقر، 30 من البقر، والواجب فيه تبيع أو تبيعة، فهنا الذكر والأنثى سواء، واضح؟ تبيع أو تبيعة، والتبيع هو الذي له سنة، والتبيعة هي التي لها سنة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه. قال: وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعا. إذن في 40 الواجب المسنة وهي التي لها سنتان، ولا يجزئ هنا لو أخرج مسنا بدلا من مسنة، لو أخرج ابن سنتين من البقر فإنه لا يجزئ في هذا الموضع، لابد أن تكون أنثى، لابد أن تكون مسنة. وفي 60 تبيعان. قال: ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طيب لو كان عنده 90 من البقر كم الواجب فيه؟ 3. إيش جمع تبيع؟ ها؟ أتبعة. طيب إذا كان 100 كم الواجب فيه؟ إذا كان عنده 100 من البقر فالواجب تبيعان وإيش؟ أحسنت، تبيعان ومسنة، أحسنت بارك الله فيك. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة. وهذا الحديث هو الذي جعل الفقهاء ينصون على أنه في هذا الموضع الذكر والأنثى سواء، قال: تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. رواه الخمسة وحسنه الترمذي، وقال ابن عبد البر: هو حديث متصل ثابت. وأقل نصاب الغنم، انتهينا من نصاب البقر. قال: وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة. أقل نصاب الغنم 40، وهذا محل إجماع، فمن كان عنده 39 لا يجب عليه شيء. وفي 40 شاة، وهذا محل إجماع أيضا، فأقل نصاب 40 وفيها شاة، يعني القدر الواجب شاة. قال: وفي 121 شاتان، وهذا محل إجماع. وفي 201 3. قال: إلى 400، ثم في كل 100 شاة. طيب أريد أن ننبه هنا إلى تنبيه في كلام المؤلف رحمه الله. قال: وفي 121 شاتان، واضح. وعلى هذا لو كان عنده 120 كم الواجب فيها؟ شاة واحدة، إذا جاءت 121 أصبح فيها شاتان. طيب وفي 101 3، يعني لو كان عنده، وفي 201 لو كان عنده 200 من الغنم فالواجب فيها كم؟ شاتان. وإذا كان عنده 201 فالواجب فيها 3 شياة. قال: إلى 400. وقوله إلى 400، الغاية هنا لا تدخل فيما قبلها، الغاية اللي هي بعد إلى كلمة 400 لا تدخل فيما قبلها. فمعنى هذا أن الواجب في 201 من الغنم كم قلنا؟ 3 شياة، ويستمر هذا الواجب إلين 399 من الغنم، إلى 399 من الغنم الواجب هو 3 شياه، فإذا بلغت 400 فالواجب فيها 4 شياه. فقول المؤلف هنا إلى 400، الـ400 ليست داخلة في حكم ما قبلها، واضح؟ وهذا هو الأصل في إلى، وهذا هو الأصل في إلى، وفي دخول الغاية الأصح لا يدخل في إلى وحتى دخل، فالأصل فيما بعد إلى أنه لا يدخل فيما قبلها إلا بقرينة. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا لا بد أن ننتبه فيه إلى أن الـ400 لا تدخل فيما قبلها. ولذلك إذا أردنا إيضاح العبارة نقول أو نضيف هنا فنقول إلى 400 فيجب فيها 4 شياه، فيجب فيها 4 شياه، فتكون العبارة هكذا: وفي 201 3، إلى 400 فيجب فيها 4 شياه. لا، إذا بلغت 400 فوجب فيها 4 شياه، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، ثم في كل 100 شاة. ولذلك عبارة الإقناع قريبة من هذا، قال: فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 400 فيجب فيها 4 شياه، تنبيها على أن 400 يجب فيها إيش؟ 4 شياه. طيب، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك في كل 100 شاة. فمن كان عنده 1000 فالواجب عليه إيش؟ ها؟ الواجب عليه 10 شياه. قال: والشاة بنت سنة من المعز، يعني الشاة الواجبة التي يجب إخراجها في الزكاة، سواء في زكاة الإبل، ما قلنا في 5 شاة وفي 10 شاتين وفي 10 شاتان وفي 15 شاة، أو في هذا الموضع الواجب هو شاة تكون بنت سنة من المعز أو نصفها من الضأن. أولا، الشاة إما أن تكون من المعز وإما أن تكون من الضأن. وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين المعز وبين الضأن؟ لا، المعز منه ذكر وأنثى، والضأن منه ذكر وأنثى. ما الفرق بينهما؟ القرون. ها، يعني لو انكسرت القرون، ها، في علامة ظاهرة. نعم، الصوف والشعر. المعز له شعر، والضأن له صوف. إذن الشاه والغنم، كلمة الشاه وكلمة الغنم، نقول تحتها إذا أردنا أن نقسمها الشاه قسمان: إما ضأن وإما معز. المعز ما له شعر من الغنم، فيشترط فيه من ناحية السن أن يكون له سنة، ولذلك قال المؤلف هنا: والشاة بنت سنة من المعز. وهذا الذي له سنة من المعز يسمى الثني، فالثني من المعز ما تم له سنة كاملة. والضأن ما له صوف من الغنم، فيشترط له من ناحية السن أن يكون قد أتم 6 أشهر، والذي تمت له 6 أشهر يسمى الجذع من الضأن، يسمى الجذع. إذن لا بد من اعتبار السن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ولا بد في الشاة الواجب أن تكون أنثى، فلا يجزء الذكر إلا ما سيأتي بعد قليل. قال رحمه الله تعالى: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة معناها الاشتراك، الخلطة معناها الاشتراك، وهذا الاشتراك في بهيمة الأنعام مؤثر، قد يكون سببا للإيجاب أو للسقوط، قد يكون سببا للتشديد أو للتخفيف. إيش معنى الخلطة؟ أولا، إذا اجتمع 2 فأكثر من أهل الزكاة، 2 فأكثر كلاهما من أهل الزكاة، فجمع ماشيتهما السائمة في موضع واحد، فاجتمع حولا كاملا، فحكمهما في الزكاة حكم الشخص الواحد، أصبحت هذه الماشية المختلطة المجتمعة كأنها لشخص واحد، وبالتالي ننظر لها إذا أردنا أن نقدر الزكاة باعتبارها مجموعة واحدة، وهذا قد يؤدي إلى زيادة الزكاة وقد يؤدي إلى تخفيف الزكاة. لو كان عندنا 40 رجل كل واحد عنده شاة واحدة، فجمعوها في موضع واحد وأصبح لها مبيت ومراح ومسرح واحد، فهذه كم فيها؟ كم الواجب؟ الواجب فيها شاة واحدة تقسم بينهم، بينما كل واحد منهم لو كانت شاته وحدها عنده في البيت ولا عنده في الحوش، فهذا لم تكن تجب عليه الزكاة. طيب، لو كان لزيد 10 من الغنم ولعمر 30، هل تجب الزكاة على زيد وحده؟ الجواب لا. هل تجب على عمر وحده؟ الجواب لا. لكنهم لو اشتركا وحصلت الخلطة المؤثرة فحينئذ تجب عليهم الزكاة، فيكون هنا أيضا الخلطة هنا أفادت تغليظا. طيب، كيف التخفيف؟ قالوا لو كان لثلاثة رجال 120 شاة، الأول عنده 40 والثاني عنده 40 والثالث عنده 40، فاجتمع وأصبحت هذه الشياه مختلطة في موضع واحد، فكم الواجب عليهم؟ 120 الواجب عليهم شاه واحدة، بينما لو انفردوا كان كل واحد عليه شاه كاملة، لكن هنا لما اجتمعوا صارت شاه واحدة، كل واحد منهم عليه الثلث. الخلطة لها شروط حتى تكون مؤثرة ومعتبرة، والمؤلف رحمه الله تعالى أشار إليها إشارة. ماذا قال؟ قال: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها، ولم يعدد رحمه الله تعالى هذه الشروط، ولعل ذلك من باب الاختصار لأننا في كتاب مختصر. فمن ذلك أن تشترك هذه الأنعام في مراح وهو المبيت والمأوى، وفي مسرح وهو الموضع الذي تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، وفي المحلب وهو موضع الحلب، وفي الفحل الذي يطرقها، وفي المرعى وهو موضع الرعي ووقت الرعي. هذه بعض شروط الخلطة المؤثرة. والدليل على مسألة الخلطة ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتاب الصدقة: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، وهذا محل الشاهد، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وأيضا حديث رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. ولاحظ أن هذه الخلطة تؤثر في إيش؟ تؤثر فقط في زكاة بهيمة الأنعام، وتؤثر فقط في النصاب، يعني تؤثر في زكاة بهيمة الأنعام وفي النصاب فقط لا في الحول. فلو اجتمع هذا عنده 20 وهذا عنده 20 وجبت عليهما الزكاة شاة واحدة، لكن متى تجب؟ كل واحد منهما، يعني إذا كان هذا مثلا عنده 20 ولها 8 أشهر، وهذا عليه 20 أو عنده 20 ولها شهران، فنقول إن هذا الاجتماع يؤثر في النصاب، فإذا اجتمع أتم النصاب عليهما شاة، لكن من ناحية الحول فكل واحد منهما باق على حوله، فيكون فإذا تم حول الأول وأخرج الزكاة وهي شاة واحدة فإن الثاني يكون قد عجل الزكاة قبل وقتها. واضح؟ الثاني يكون قد عجل الزكاة قبل وقتها. طيب، فالخلطة مؤثرة في بهيمة الأنعام فقط دون بقية الأموال، ولذلك المؤلف هنا قال: والخلطة في بهيمة الأنعام، فمفهوم عبارته أن الخلطة في غير بهيمة الأنعام لا تؤثر. لو في اثنين اجتمعوا وزرعوا في أرض واحدة، هل هذه الخلطة تؤثر؟ هل نجمع هذا النصاب مع هذا النصاب؟ الجواب لا. لو اثنين جمعوا فلوسهم الذهب والفضة في سلة واحدة ولا في خزنة واحدة، هل نجمع هذا مع هذا في إكمال النصاب؟ الجواب لا. الخلطة إنما تؤثر في شيء واحد وهو في بهيمة الأنعام، وتؤثر في بهيمة الأنعام في إكمال النصاب لا في الحول. ثم قال رحمه الله تعالى: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تسير المالين كالواحد. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وننتقل للذي يليه. تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: لحظة بس، هنا مسألة حتى لا ننساها. قلنا إن الأصل في الزكاة أنها تخرج الأنثى، الأصل في الزكاة أن تخرج الأنثى، ولا يجزئ إخراج الذكر إلا في 3 مسائل، ذكرنا واحدة منها، ما هي؟ ها؟ التبيع والتبيعة. فقلنا 30 من البقر يخرج فيها تبيع أو تبيعة، هذه المسألة الأولى التي يجوز فيها إخراج الذكر. وفي هذه المسألة قالوا يجوز أن يخرج التبيع، وله أن يخرج المسن بدلا من التبيع، لأن المسن خير من التبيع، فإذا جاز في الشريعة أن يخرج التبيع في هذا الموضع فالمسن يصح كذلك لأنه خير منه. المسألة الثانية: يجزئ إذا عدم الإنسان بنت المخاض في زكاة الإبل، فيجزئ أن يخرج بدلا منها ابن لبون، يخرج الذكر لكن درجة أعلى، فيجزئ بدلا من بنت المخاض ابن لبون أو الحق أو الجذع وما فوق ذلك، فيكون بدلا عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر. فجاز أن يخرج الإنسان ابن لبون بدلا من بنت مخاض، وابن اللبون طبعا أكبر سنا من بنت المخاض. المسألة الثالثة: قالوا إذا كان النصاب من إبل وبقر وغنم كله، إذا كان النصاب كله ذكورا، إذا واحد ما عنده غير ذكور، كل النصاب الذي عنده ذكور فإنه يجوز أن يخرج ذكرا منها، لأن الزكاة إنما وجبت على سبيل المساواة، على سبيل المواساة، فلا يكلف بالمواساة مما لا يملك. طيب، إذا كانت، لا أدري، الله أعلم. طيب أكمل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: لو قلنا أنه يخرج، لو قلنا أنه يخرج بدل من المخاض ابن مخاض، صار نفس الاستثناء اللي قبله، صحيح؟ الظاهر أنه يخرج، أنه يخرج نفس الدرجة المطلوبة أو المحددة. تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض، ونصابه 5 أوسق، وهي 342 رطلا وستة، وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. طيب حسبك. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى زكاة الخارج من الأرض، وذكر فيه الحبوب والثمار، وكذلك ذكر بعده العسل والمعدن والركاز. أولا، أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الزكاة في 4 أشياء من الحبوب والثمار، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا فيما سوى هذه 4. والمذهب كما قرره المؤلف رحمه الله تعالى أن الزكاة واجبة في كل مكيل مدخر، في كل مكيل يعني يستعمل في كل ما يستعمل فيه الكيل، فخرج بهذا الموزون والمعدود، يعني ما يباع بالوزن وما يباع بالعد. والعبرة في كون الشيء مكيلا أو موزونا بما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في زمانهم يباع بالكيل مثل التمر كان يباع بالكيل فهو مكيل، حتى لو أصبح في زمان متأخر يباع بالوزن. الآن عندنا ربما نشتري التمر بالوزن، تقول اشتري 1 كيلو 2 كيلو، هذه كلها أوزان، بينما في السابق كان يباع بالكيل، يباع بالصاع أو بالوسق أو بالمد، هذه كلها وحدات للكيل. فالمذهب أن الزكاة تجب في كل مكيل وهو الذي يستعمل فيه الكيل، وهذا قيد أن يخرج الموزونات والمعدودات، وكذلك في كل مكيل مدخر، لابد أن يجتمع فيه هذان الوصفان، أن يكون مكيلا ومدخرا، يعني مما يكنز ويحفظ ويدخر ويبقى، لا مما يفسد أو يتعفن يعني مباشرة. قال رحمه الله تعالى: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. إذا عرفنا هذا الأمر، وهو أن الواجب إخراج الزكاة في كل مكيل مدخر، فيدخل في هذا الحبوب، تدخل في هذا الحبوب كلها، لأن الحبوب كلها مكيلة وهي مدخرة، فيدخل في ذلك الذرة والدخن والحنطة والشعير والباقلاء والسمسم والحبة السوداء وبذر القثاء والبطيخ إلى آخره. هذه البذور وهذه الحبوب كلها مكيلة مدخرة، فتجب فيها الزكاة. وتجب كذلك في كل ثمار، في كل ثمر يكال ويدخر، مثل التمر. التمر كمكيل لأنه كان يباع عليه النبي صلى الله عليه وسلم كيلا، وهو مدخر فإنه يصلح للادخار والاكتناز ويبقى ولا يفسد، وكذلك الزبيب واللوز والفستق إلى آخره. وتجب كذلك في الزعتر وفي كل ورق شجر مقصود، كورق السدر وورق الحناء. ولاحظ أن العبرة عندنا بالكيل والادخار، سواء كان الشيء مما يؤكل أو مما لا يؤكل، فهذه الأشياء التي ذكرناها كلها مكيلة مدخرة، تدخل في قول المؤلف رحمه الله: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. ويدل على هذا عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وإنما خص أصحابنا رحمه الله تعالى هذا الحكم في المكيل دون غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق هو إيش؟ كيل والوزن. الوسق كيل والوزن، الوسق كيل، الوسق كيل. فدل على أن الحكم خاص بالمكيلات، وأن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادا من عموم الآية، فهذا الحديث يخصص عموم الآية التي ذكرناها قبل قليل، ولأن غير المدخر لا تكمل فيه المنة والنعمة مآلا لعدم النفع فيه، فإن الفواكه مثلا لا تبقى عند الإنسان. إذن على هذا قلنا تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، وعلى هذا لا تجب الزكاة في التفاح والموز والرمان لأنها ليست مكيلة ولا مدخرة، ولا في الخيار ونحوه، ولا في البقول مثل النعناع والجرجير ونحو ذلك، ولا في الورد كالياسمين والنرجس. هذه كلها بعضها فقد الشرطين الكيل والادخار، وبعضها فقد شرطا منها. طيب، ويشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر شرطان ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ونصابه 5 أوسق. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن تبلغ النصاب، مع ملاحظة أنها إنما تكال بعد تصفية الحب وجفاف الثمر والورق. بمعنى قلنا الشرط الأول أن يبلغ هذا الحب وهذا الثمر أن يبلغ النصاب وهو 5 أوسق، لكن متى نحسب، متى ننظر هل بلغ النصاب ولا ما بلغ النصاب؟ بعد أن يصف الحب من قشره وبعد أن يجفف الثمر والورق، فحينئذ ننظر هل بلغ 5 أوسق أو لا. الشرط الأول أن يكون قد بلغ النصاب، ولذلك قال المؤلف: ونصابه 5 أوسق. والوسق بكسر الواو وفتحها 60 صاعا بالإجماع، الوسق الواحد 60 صاعا. طيب 5 أوسق كم تكون؟ نحن في آخر الدرس لكن اشحذوا الهمم والأذهان شوية. الوسق 60 صاع، ها يا شيخ 5 أوسق كم؟ 300 صاع. طيب، والصاع يساوي بالجرام الواحد، الصاع الواحد يساوي بالجرام 2040 جرام، الصاع يساوي 2040 جرام، والصاع 2040 جرام بر جيدا رزينا. الصاع الواحد يساوي 2040 جرام من البر الجيد الرزين. وعلى هذا فالنصاب الذي هو 5 أوسق يساوي 300 صاع، إذا ضربناها في 2040 جرام ثم قسمناها على 1000 عشان نطلعها بالكيلوغرام، حتكون النتيجة النهائية 612 كيلوغرام. فخمسة أوسق وهو النصاب يساوي 612 كيلوغرام. فمن كان عنده هذا القدر فقد بلغ النصاب ووجبت عليه الزكاة. ومن كان عنده أقل، عنده 600 كيلو فقط، فإنه لا تجب عليه الزكاة. طيب، قال: وهي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي. ذكر المؤلف هنا تقدير الخمسة أوسق بأرطالهم بالأرطال في زمانهم. طيب، ثم ذكر الشرط الثاني، قال: وشرط ملكه وقت وجوب. الشرط الثاني أن يملك هذا النصاب الذي ذكرناه قبل قليل وقت وجوب الزكاة. بمعنى لو كان يملك هذا النصاب بعد وجوب الزكاة فإن الزكاة لا تجب عليه. على سبيل المثال، لو اتفق أحدهم صاحب مزرعة اتفق مع عامل أن يعينه على حصاد هذه الثمار وهذه الحبوب وعلى جمعها وترتيبها، ويعطيه منها 700 كيلوغرام جزاء عمله، فهذا العامل متى يستحق 700 جرام؟ يستحق إذا انتهى من العمل، صح؟ إذا انتهى من العمل، وهذا الوقت الذي امتلك فيه هذا الوقت الذي امتلك فيه العامل هذا القدر متأخر عن وقت الوجوب، لأن وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد الحب، ووقت وجوب الزكاة في الثمار إذا بدأ صلاحها كما سيأتي بعد قليل. فلا بد من شروط وجوب الزكاة أن يملك هذا النصاب في وقت وجوب الزكاة لا بعده، ولذلك قالوا: لا تجب في أجرة حصاد، لأنه لا يملك ذلك إلا بتمام عمله، وهذا يكون بعد وقت وجوب الزكاة، فلم يكن وقت وجوب الزكاة في ملكه. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى وقت وجوب الزكاة، قال: وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. المذهب أن وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد، يعني إذا قسى وتصلب، وفي الثمر إذا بدا صلاحه، يعني إذا ظهر نضجه وطاب للأكل، فإذا حصل ذلك فقد وجبت الزكاة، هذا هو وقت وجوب الزكاة. ثم قال: ولا يستقر، يعني لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في بيدر ونحوه. لا يستقر وجوب الزكاة في ذمة مالك الحبوب، في ذمة مالك الحبوب وفي ذمة مالك الثمار، إلا إذا وضع الحبوب والثمار في البيدر، وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها، الموضع الذي توضع فيه الثمار لأجل أن تجف أو يكتمل جفافها، ويسمى الجرين، ويسمى كذلك المربد، وهذا الموضع وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليكتمل جفافها. إذن تبين مما سبق، تبين معي، تبين مما سبق في زكاة الحبوب والثمار أنه عندنا هنا وقتين، عندنا وقتان، الوقت الأول وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، والوقت الثاني وقت استقرار الوجوب في ذمة المالك. طيب، ما هو وقت وجوب الزكاة؟ قلنا إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، هنا إذا وقع ذلك وجبت الزكاة على هذا المالك، لكن الوجوب لم يستقر في ذمته، ممكن يسقط، ممكن يسقط. فإذا جز هذه، يعني التقط هذه الثمرات وهذه الحبوب ووضعها في البيدر، فحينئذ يكون الوجوب قد استقر في ذمته فلا يسقط عنه بعد ذلك. طيب، أعطيكم مثال. الآن لو أن الحب، حنأخذ ثلاث أمثلة، لو أن هذا الحب ولا هذه الثمرات تلفت أو تصرف فيها المالك قبل وقت وجوبها، قبل وقت الوجوب، قبل أن يشتد الحب وقبل أن يبدو صلاح الثمر، لو أن المالك تصرف فيها، باع بعضها أو قطع بعضها، أحيانا المزارع يقطع بعض الثمرات حتى تتحسن البقية وتقوى البقية، أو تصرف فيها بشيء أو أتلف منها شيئا، فهذا لا تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه شيء. ليش؟ لأن وقت الوجوب لم يحل بعد، هذا الذي أخذ بعض الثمرات أو قطعها أو تصرف فيها قبل وقت وجوب الزكاة، قبل شدة الحب وصلاح الثمر، فلا زكاة عليه ولا شيء فيه، إلا إذا فعل ذلك فرارا. فالقاعدة العامة أن من فعل مثل هذا الفعل، تخلص من المال أو أنقص النصاب فرارا من الزكاة، فإن الزكاة واجبة عليه. طيب، هذا الحكم في من تخلص من بعض الثمرات أو باع بعضها قبل وقت الوجوب، لا شيء عليه. طيب، إذا جاء وقت الوجوب، اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، قلنا الآن وجبت عليك الزكاة، لكن هذه الزكاة، هذه الزكاة وهذه الثمرات وهذه الحبوب تكون أمانة عند صاحبها، لأنه أحيانا بعد اشتداد الحب وبعد صلاح الثمر تبقى مدة إلى الحصاد، فهذه المدة تكون فيها الحبوب والثمار أمانة عند صاحبها، فإذا تلفت بغير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه والزكاة تسقط. لو أن الحب اشتد والثمر بدأ صلاحه وقلنا له قد وجبت الزكاة، ثم نزلت عليها جائحة من السماء أو تلفت لشدة حر أو دخل سارق فسرق هذه الثمار، هل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنها في يده أمانة، فإذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمنها. أما لو فرط وتعدى، لو بعد ما وجبت عليه الزكاة فرط في سقي هذه الأشجار فتلفت هذه الثمار، نقول تجب عليه الزكاة لأنه مفرط بتعديه، لأنه قد فرط وتعدى. طيب، لو أنه جز هذه الثمرات كلها وحصدها وجعلها في البيدر، نقول حينئذ استقر عليه الوجوب وثبتت في ذمته، فلو تلفت بعد ذلك فإن الزكاة لا تسقط عنه، ولو تلفت بآفة سماوية ولو دخل عليها سارق ولو لم يكن هناك تعد ولا تفريط، نقول الزكاة لا تسقط عنه. واضح؟ واضح الفرق بين هذه الثلاثة؟ طيب، من يعيد؟ من يعيد؟ صار عندنا ثلاث فترات، فترة ما قبل وجوب الزكاة، ما قبل اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، وفترة ما بعد وجوب الزكاة وقبل استقرار وجوب الزكاة، يعني صلح الحب واشتد، صلح الثمر واشتد الحب، لكن لم يجعل هذا، لم يجعله في البيدر بعد، والفترة الثالثة ما بعد استقرار الزكاة، وهو إذا جعل الحب والثمر في البيدر. ما الواجب، ما حكم كل فترة من هذه الثلاثة؟ الفترة الأولى، هاي يا شيخ، لا شيء عليه، لو تلف هذا الحب وهذا الثمر لا شيء عليه، أحسنت، لأن الزكاة لم تجب عليه أصلا، ما جاء وقت الوجوب، لكنه إلا في حالة واحدة إذا تخلص منه بنية الفرار من الزكاة، أحسنت. الفترة الثانية، ها يا شيخ، نعم، فيجب عليه الزكاة، يضمن الزكاة، جميل، وإذا تلفت بغير تعد ولا تفريط، الحالة الثانية لا تجب عليه الزكاة، تسقط الزكاة. أحسنت. طيب الفترة الثالثة، إذا استقرت الزكاة بجعل الحبوب والثمار في البيدر، نقول وجبت عليه الزكاة مطلقا، خلاص هذه ثبتت في ذمته، ولو تلف هذا المال فإن الزكاة واجبة عليه. طيب نحن قلنا تعد وتفريط، هل بينهما فرق؟ هم دائما يقولوا الأمين أو المؤتمن إذا تلف المال بغير تعد ولا تفريط فحكمه كذا، وإذا تلف بتعد وتفريط، هل بينهما فرق؟ التعدي بيده والتفريط بيد غيره، يعني ها ولا العكس؟ جميل. والتفريط؟ جميل. إذن صار التعدي بفعل ما لا ينبغي فعله، التعدي أن يفعل شيئا لا ينبغي له أن يفعله، والتفريط أن يترك شيئا كان الواجب عليه أن يفعله. يعني من ترك البستان باب مفتوح بدون حراسة بدون شيء، هذا تعدي ولا تفريط؟ هذا تفريط، ترك شيئا كان من الواجب أن يفعله. طيب من وضع مع التربة مواد كيميائية تفسد هذا الزرع وهذه الثمار، هذا تعدي ولا تفريط؟ تعدي، فعل شيئا ما كان ينبغي أن يفعله، فهذا هو الفرق بينهما. طيب بعد ما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر شروط وجوب الزكاة في الزروع في الحبوب والثمار، خلينا نقول في الخارج من الأرض، قال والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة أرباع فيما سقي بهما. الآن بدأ يبين لنا مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار، وقلنا أنه في كل الأموال لابد أن نعرف النصاب ونعرف المقدار الذي يجب إخراجه. المقدار الذي يجب إخراجه في الحبوب والثمار يختلف باختلاف طريقة السقي، فإذا كان فلا يخلو، لا تخلو هذه الأشجار إما أن تكون مما يسقى بدون كلفة ولا مؤونة، يعني مثل الأشجار التي تنبت على المطر ولا على نهر قريب مثلا، ولا تشرب بعروقها من الماء الذي في الأرض، وإما أن يكون هذا النبات مما سقي بمؤونة يعني بكلفة طيلة المدة، وإما أن يكون قد سقي بعض المدة بما فيه مؤونة وسقي البعض الآخر بما لا مؤونة فيه. فهذه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، إن كان هذا النبات هذا الشجر قد سقي بلا مؤونة طيلة المدة، فكان يعني يشرب من يشرب بعروقه من الماء الذي في الأرض، أو كان يعني قد نبت على الأمطار ونحو ذلك، فالواجب فيه العشر. الاحتمال الثاني، إذا كان هذا النبات قد سقي بمؤونة وكلفة طيلة المدة، فكان صاحب هذا النبات هو الذي يسقيه، أو كان مثلا يسقيه بالدواليب التي تديرها الحيوانات ونحو ذلك، أو كان يأتي مثلا بوايتات للموية ويسقي هذه المزرعة، فهذا يجب فيه نصف العشر، نصف المقدار الذي ذكرناه في الحالة التي قبلها. ويدل على ذلك، وإذا كان، طب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، إذا كان هذا النبات قد سقي بمؤونة في بعض الأوقات وبلا مؤونة في أوقات أخرى وكان متساويين، فحينئذ الواجب هو ثلاثة أرباع العشر يعني بينهما. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. فما سقته السماء وسقته العيون هذا مثال لما سقي بلا كلفة ولا مشقة، وما سقي بالنضح هذا مثال لما سقي بكلفة ومؤونة ومشقة، وإذا تساوي فالواجب ثلاثة الأرباع، وهذا قال صاحب المبدع بغير خلاف نعلمه. طيب لو سقي هذا النبات في بعض الأوقات بمشقة وفي بعض الأوقات بغير مشقة أو بمؤونة وغير مؤونة وتفاوت، فالعبرة بأكثر السقيين نفعا ونموا، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا فإن تفاوت اعتبر الأكثر، المراد اعتبر الأكثر نفعا للنبات والأكثر إنماء للنبات، وليس المراد الأكثر بالنظر إلى عدد السقيات أو إلى مدة السقي. فقد يسقى مثلا سبعة أشهر ويكون هذا الوقت وقت مثلا حرارة وصيف فلا ينتفع النبات كثيرا، ثم يسقى خمسة أشهر فينتفع النبات وينمو، فليست العبرة بالمدة وإنما بما كان أكثر نفعا للنبات وأكثر نموا له. طيب ومع الجهل، لو أن الإنسان جهل ما يدري هذا النبات هل انتفاعه بالسقي الذي فيه مؤونة أكثر أم بالسقي الآخر، فالواجب هو العشر. طيب، قال وفي العسل العشر، نحاول أن ننهي هذه الثلاث مسائل سريعا. وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. أولا تجب الزكاة في العسل، هذا مذهب الحنابلة وهم مفرداتهم، واستدل الإمام أحمد رحمه الله في هذا بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رويت أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل، لكنها لا تخلو من ضعف، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة معوله واستدلاله بفعل عمر رضي الله عنه. قال الأثرم سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، هذا مقدار الزكاة. قال: قد أخذ عمر منهم الزكاة. طيب، ولذلك احتج الإمام أحمد رحمه الله بقول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. قال: سواء أخذه من موات، يعني من أرض ليست هي ملكه ولا ملك غيره، منفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم، أو أخذها من أرض يملكها أو من أرض يملكها غيره، الحكم واحد. ومقدار الزكاة الواجبة في العسل العشر، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال وفي العسل العشر، هذا مقدار الزكاة الواجبة. وجاء فيه الأثر أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه أخذها كذلك، قالوا هذا تقدير من عمر فوجب المصير إليه. والأصل في مثل هذه التقديرات أنها تكون على التوقيف. قال والنصاب الذي تجب الزكاة فيه، قال وقال إذا بلغ 160 رطلا عراقية، هذا هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة من العسل، إذا بلغ العسل 160 رطلا عراقيا، وهذا يقارب الآن بمكاييلنا ومقاييسنا المعاصرة 62 كيلوغرام من العسل، 62 كيلوغرام، لأن الرطل 382 جرام، الرطل الواحد 382 رطل، 302 بعد 80 جراما داني، فالرطل اللي هو 382 لو ضربناه في 160 فإن العدد يكون قريبا من 62 كيلوغرام. قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. سبق أو خلونا وش نعرف المعادن. المعادن كل ما تولد في الأرض من غير جنسها، كل ما تولد في الأرض من غير جنسها إلا النبات. طيب، كل ما تولد في الأرض من غير جنسها، فيدخل في ذلك الحديد والنفط والرصاص والياقوت والعقيق والزجاج والملح والزئبق إلى آخره، فتجب فيه الزكاة لعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض. وما هو القدر الذي أو ما هو نصاب المعادن؟ نقول نصاب المعادن يختلف باختلاف هذا المعدن، فإذا كان المعدن المستخرج إذا كان المعدن المستخرج ذهبا فإن نصابه نصاب الذهب وسيأتي في الفصل القادم، وإذا كان المعدن المستخرج فضة فنصابه نصاب الفضة، وإذا كان المعدن المستخرج معدنا آخر غير الذهب وغير الفضة فإننا نقوم هذا المعدن المستخرج ونعتبر نصابه بأقل نصاب بالأقل من نصاب الذهب والفضة، بمعنى نقوم هذا الرصاص الذي استخرج من الأرض نشوف كم قيمته في السوق، وننظر إلى نصاب الذهب 85 جرام من الذهب كم قيمتها في السوق، وإلى نصاب الفضة كم قيمته في السوق 595 جرام من الفضة، فإذا بلغ هذا المعدن قيمة الأقل من نصاب الذهب والفضة فحينئذ نقول قد بلغ النصاب، والغالب أن نصاب الفضة أقل بكثير من نصاب الذهب، نصاب الفضة قد يكون 1000 ريال سعودي 1100 1200 بحسب اختلاف أسعار الفضة، وقد يزيد قد ينقص. فإذا بلغ قيمة هذا المعدن المستخرج من الأرض قيمة هذا النصاب فحينئذ نقول هذا المعدن بلغ النصاب، والقدر الواجب فيه هو ربع العشر، ربع العشر، ويجب إخراجه في الحال، لأن المعادن من المسائل من الأموال التي لا يجب فيها حولان الحول. قال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية. الركاز أولا مأخوذ من الركز وهو الغرز، كما تقول ركزت الرمح إذا أخفيت أصله، وتعريفه كما قال المؤلف هو ما وجد من دفن الجاهلية أو ما وجد من دفن من تقدم من الكفار، لا يلزم أن يكون من أيام الجاهلية قبل الإسلام، حتى لو كان هذا الركاز دفنه بعض الكفار في زمان سابق ليس في زمان الجاهلية فكذلك هو داخل في الركاز. طيب، الواجب في الركاز هو الخمس، يخرج خمس الركاز قليلا كان أو كثيرا، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. والمذهب أن الركاز له أحكام الفيء، فيصرف في مصارف الفيء لا في مصارف الزكاة، يعني يصرف كالفيء في جميع مصالح المسلمين ولا يصرف في الأصناف الثمانية التي يختصون بالزكاة. ويدل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه، فإنه أنفقه في ذلك. فإذا استخرج الإنسان كنزا من الأرض هو من كنوز الكفار أو عليه علامات أهل الكفر، فإنه يخرج خمسه في مصارف الفيء، ويكون الباقي لهذا الذي وجد الركاز واستخرجه، فيكون باقي الركاز لواجده. ويدل على ذلك فعل عمر وعلي رضي الله عنهما، فإنهما دفعا باقي الركاز لمن وجده. وقول المؤلف هنا: وفي الركاز الخمس مطلقا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، ثم عرفه بأنه ما وجد من دفن الجاهلية. وعلى هذا فالركاز لا يعتبر فيه حول ولا نصاب، لا يعتبر فيه حول ولا نصاب. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.